إذا طلب منا بعض السواح أن نحملهم معنا في السفينة إلى بعض الأماكن للسياحة مقابل ثمن كبير، فهل يجوز لنا ذلك؟ وإذا كان لا يجوز، فما حكم المال المأخوذ منهم إذا قبلهم مسؤول السفينة أي الربان؟ هل يجوز للعاملين أن يأخذوا منه شيئا، علما بأن السواح معهم أحيانا نساء؟ إن كان معهم نساء ويخشى على نفسه من الفتنة فلا يجوز حملهم، وإن كان يخشى عليه من يدعو إلى دينهم في القرية التي سيوصلهم إليها كذلك أيضا لا يجوز له أن يحملهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كانوا مجرد سائحين فقط وعلم ذلك منهم فلا بأس أن تحملهم. نعم، وإذا كان معهم نساء كما سمعت، إذا خشيت على نفسك وعلى أصحابك الفتنة ويخشى أخبرنا سائق أو أخبرت عن سائق نعم أن السواح يركبون معه، فما يشعر اللابل السيارة تهتز وهم ماشون والرجل على المرأة فماذا يخشى يا إخواننا من فتنة؟ فهم كالأنعام بل هم أضل كما قال ربنا عز وجل.